وهذا عمل التجار من قديم الزمان وحديث. هل يجوز للرجل أن يكتب إلى زوجته كل ما يملك ويدع أبناءه من زوجته التي سبقتها؟ ليس له ذلك، لأن الرسول عليه السلام يقول إن الله قد أعطاكم من الحق حقا فلا وصية للوالد، هذا إن كانت وصية. أما إذا أراد أن يعجل لها ذلك وأن يعطيها أمواله في حال صحته وحال ثبات عقله وجواز تصرفه، إذا أحب أن يعطيها أولاده شيئا فلا بأس، ولو لم يعطي أولاده شيئا، لكن إذا كان له زوجة ثانية ينبغي له أن يعدل بينهما. أما إذا كان ليس له إلا زوجة واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله أو ثلث ماله أو ماله كله صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله بإعطائه زوجة أو تقسيم بين الفقراء. وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله في سبيل الله في نصر دين الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. لكن كونه يمسك بعض ماله ولا يعجل حتى خيره. لما أراد كعب لما تاب الله عليه لما أراد يصدق بكل مال قال له صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك. كن يمسك بعض المال ربع المال نصف المال أو لا حتى لا يحتاج إلى المال. أخونا يقول معلوم أن المغترب يعود إلى بلده وقد اشترى من العملات العالمية مثل الدولار وجنيهات الذهب أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده ليبيعها فيسعى وراء أعلى سعر يبيعه به، ومن أماكن البيع ما هو رسمي لدى الدولة ومنها ما يسمى السوق السوداء. والسؤال هو متى يكون هذا ربا فضل وماذا ينبغي عندئذ؟ أفيدونا أفادكم الله. العمل تختلف، فإذا باع عملة بعملة أخرى يدا بيد فهذا ليس فيه ربا، كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يدا بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يدا بيد فإنه لا شيء هذا ربا. أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل، كان يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل أو بالدينار المصري أو الاسترليني أو الدينار المصري أو الدراهم أو غير ذلك إلى أجل، هذا يكون ربا لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة، فلا يجب بيع بعضها البعض نساء، بل لا بد من القبض والبيع. أما ربا الفضل فهذا يقع في العملة بنفسها، إذا باع العملة بالعملة نفسها متفاضلة، كان يبيع جنيه الاسترليني بجنيه الاسترليني وزيادة كجنيه الاسترليني بجنيهين هذا ربا، ولو كان يدا بيد ربا. أو يبيع العملة السعودية بعشرة ريالات بعد 10 ريال هذا ربا فضل، وإذا كان إلى أجل فهذا ربا فضل نفسها جميعا، هي نوعان ربا. وهكذا أسباب ذلك كالدولار دولارين ثلاثة إلى أجل أو حالا، كان حالا يدا بيد هو ربا فضل، وإن كان إلى أجل كان ربا فضل نسي أجل اجتمع فيه الأموال. هذا وجوب الربا. نعم بارك الله فيكم. أخونا يقول شخص اقترض مبلغا من شخصية اعتبارية حوالي 1,000,000 ريال تحت حساب ما يسمى جاري مدينة، وبعد فترة اضطرته الظروف ولم يتمكن من التسديد، فوجد هذه الشخصية طيلة هذه المدة تأخذ فوائد بمعدل 10%، فيرغب الانتهاء، فما هو العمل؟ كما أن الشخصية لم تعطه هذا المبلغ إلا مقابل عقار، والعقار أصبح الآن لا يساوي شيئا، وإذا أرادت الشخصية أن تقسم الفوائد من رأس ماله فما الحكم أيضا؟ أفيدونا عن هذه الأمور لو تكرمتم. ليس للشخصية التي أشرت إليها واقترضت منها ليس لها أن تأخذ الفوائد، وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت، إنما عليك أن تؤدي المال الذي أخذته منها في رأسه فقط من دون زيادة، متى يسر الله لك وزال العسر. الله يقول سبحانه وإن كان ذو عسرة فلا ضمان إلا بشر،